حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، بعون الله تعالى نستأنف ما بدأناه بالأمس من لإكمال درس شرح رسالة في أصول الفقه لأبي علي الحسن بن شهاب العكبري. بالأمس كنا وقفنا عند الكلام عن سنة التقرير، أو عن القسم الثالث من أقسام السنة النبوية، وقلنا هي سنة التقرير أو الإقرار، وقرأنا قول المصنف: وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه، على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع، لأنه إنما أقر بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة. فإقرار الله لا يعرف الحقيقة الإقرار من مجرد عدم نزول آية تتلى في أي موضوع يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الأمور لا ينزل فيها قرآن لكونها مثلا لا يتعلق بها تشريع، أو لكونها كانت محتاجا إليها لضرورة ونحوها، ثم ينزل فيما بعد المنع منها. فلهذا يعني كوننا نعد عدم وجود آية في المسألة أنه إقرار من الله، هذا ليس بدقيق. لا يلزم أن تكون هناك آية خاصة في كل موضوع وفي كل ممنوع أو كل واجب من أفعال المكلفين، وإنما إذا شاع الفعل وانتشر وكثر، فحينئذ نستطيع أن نقول إن عدم المنع منه، سواء على يعني سواء كان ذلك بقرآن أو بسنة من رسوله صلى الله عليه وسلم، دليل على جوازه. فيمكن أن يكتفى بالإقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء قالوا إن عدم نزول القرآن أيضا دليل على الإقرار، أخذا من قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا ذكرناه بالأمس. قول المصنف: لأنه إنما أقر بتأخير المؤاخذة، يعني إنما ترك إنزال آية في المنع من الفعل الذي كان موجودا لتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة. قال: بخلاف الرسل فإنهم سفراء عن الله في الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهي عنها والحث على المصالح المأمور بها. وعموما يعني لا يوجد من الأفعال التي كانت سائدة ومشتهرة، لا يوجد فعل إلا وقد بين الله حكمه، وأما الأفعال التي كانت موجودة وسكت عنها الشرع فإن حكمها إما أن يؤخذ مما نص عليه الشرع في قرآن أو في سنة، وإما أن تكون باقية على الأصل وهو البراءة الأصلية. أو قرأت لنا السطرين الأخيرين ثم بداية السطر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أما الإقرار على القول فنحو ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لماعز: إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك جاريا مجرى قوله إن أقررت أربعا رجمتك. وأما الإقرار على الفعل فنحو ما روي أن جواريا من بني النجار كان يضربن بالدف ويقولن نحن جواري من بني النجار وحبذا محمد من جاري. فقال صلى الله عليه وسلم أعلموا أني أحبكم، أعلموا أني أحبكم، ولم ينههم عن ذلك فدل على جوازه. ضرب المصنف في هذا الكلام مثالا للإقرار على القول والإقرار على الفعل، فذكر من الإقرار على القول ما نقل عن أبي بكر أنه قال إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا واضح أنه يعني لم يقل الرسول خلاف ذلك بل أمر برجمه، يعني فلا يعني لم يكن الإقرار هنا منفردا بل جاء إقرار وأمر، فلا يظهر هنا يعني أن الإقرار صار له فائدة، وإنما يكون المثال متمحضا في الإقرار حينما يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأمر ولا ينهى. ومن أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما مثل به كان قد قال يوما في إحدى معاركه من قتل قتيلا فله سلبه، فلما انتهت المعركة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قام أو قبل ذلك قام أبو قتادة الصحابي المعروف وقال يا رسول الله إنني قتلت قتيلا وشغلت عن أخذ سلبه، سلبه يعني ما عليه من اللباس والسلاح يكون له لا يدخل في تقسيم الغنيمة. فقام رجل من المسلمين فقال صدق يا رسول الله وسلبه عندي، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه عنه. فقام أبو بكر وقال لا ها الله لا يعمد، يعني لن يفعل رسول الله، لا يعمد إلى أسد من أسد الله ورسوله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعترض على أبي بكر، ولم ينقل في الأثر أنه قال بلى سأفعل، بل سكت عن هذا. فقالوا هذا أيضا إقرار للقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يؤخذ منه أن الإمام إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه فيجب عليه أن ينفذ ما وعد. وهناك من الفقهاء من يقول بل هذا تشريع عام ليس خاصا بتلك المعركة، ويستثنون سلب القتيل من الغنائم. ومثل للإقرار بالفعل إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للجواري اللاتي كنا يضربنا بالدف في يوم العيد وتنحية وجهه إلى الجدار عنهن وتركهن يغنينا، أخذ من هذا الفقهاء أنه يجوز الفرح يوم العيد والغناء الذي لا فحش فيه ولا إثارة للغرائز ونحوها كغناء أولئك الجواري بقولهن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. نعم. الفصل الثالث إجماع أمته صلى الله عليه وسلم، وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة، ويعرف اتفاقهم بقولهم أو بقول بعض وسكوت الباقين حتى ينقرض العصر عليهم، وهو مأخوذ من العزم على الشيء كما يقال أجمعوا أمرهم بينهم أي عزموا عليه فإذا عزم الأمر، وهو حجة خلافا للنظام لأنهم معصومون عن الخطأ بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة ولو قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم، هذا هو الأصل الثالث من أصول التشريع، وأدلته المتفق عليها وتعريف، وهو الإجماع. وتعريف الإجماع في اللغة قالوا هو مأخوذ من أجمعوا أمرهم على كذا، يعني عزموا، مأخوذ من العزم. وقيل مأخوذ من الاجتماع، يعني انضمام بعض إلى بعض. وتعريفه في الاصطلاح هو اتفاق علماء العصر، اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. المصنف قال اتفاق علماء العصر على حكم النازلة، والمقصود بالنازلة يعني الواقعة التي نزلت على غير مثال سابق، نزلت ووقعت جديدة لا يعرف لها مثال سابق. فإذا اتفق علماء العصر على حكم النازلة كان ذلك إجماعا. والعلماء متفقون على أن هذا حجة، ولم ينقل خلاف إلا عن النظام، وهو ممن لا يؤبه لقوله بجانب أقاويل أئمة الإسلام. ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما ذكره المصنف هنا من السنة، وهو اقتصر عليه لأنه صريح الدلالة على المقصود، صريح الدلالة على الإجماع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقوله: من فارق الجماعة ولو قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه، وفي بعض الروايات: فمات مات ميتة جاهلية. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، فبين أنه لا بد أن يبقى من يقول بالحق في هذه الأمة، والذين يرجع إليهم في معرفة الحق هم علماء الأمة. وقد استدل الشافعي على حجية الإجماع بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين يدل على أن من اتبع طريقا غير طريق المؤمنين فهو ضال، وهو متوعد بنار جهنم، وهذا يكفي لأن يكون دليلا على وجوب العمل بالإجماع. أشار المصنف أيضا إلى انقسام الإجماع إلى قسمين: إجماع صريح، وهو ما كان من جميع علماء العصر، وإجماع سكوتي. فالإجماع الصريح هو أن يصرح علماء العصر جميعا بفتوى ويتفقون عليها، وهذا قليل الحدوث أو نادر الحدوث. والاحتمال الثاني والقسم الثاني هو أن يصرح بعض علماء العصر بحكم مسألة ويشتهر كلامه وتشتهر فتواه ولا يعارضه أحد من العلماء، فسكوت العلماء دليل على الموافقة، لأن علماء الأمة هم القائمون لله بالحجة، ولا يمكن أن يسكتوا عن بيان الحق، ولو كان ما قاله خلاف الحق لأنكروه وبينوا الصواب. فهذان قسمان من يعني للإجماع. الأول قالوا إنه قطعي، إذا أفتى الجميع أو اجتمعوا جميعا وأفتوا فهذا إجماع قطعي لا يجوز مخالفته. وأما الثاني وهو أن يفتي البعض ويسكت البقية مع اشتهار الأمر عندهم، فقالوا هذا إجماع ولكنه ظني. وقال بعض العلماء بل هو دليل لكنني لا أسميه إجماعا، لأن الساكت لا ينسب إليه قول. ونقلوا عن الشافعي أنه قال لا ينسب إلى ساكت قول، فكانت قاعدة عامة لا ينسب إلى ساكت قول، غير أنه في مواضع أخرى بين أن السكوت في موضع الحاجة إلى الكلام كلام، فالسكوت في موضع يحتاج الفقيه فيه إلى بيان الحق دليل على موافقته على ما سمع، إلا أن نعرف له عذرا ككونه خائفا من سلطان، أو كونه لم ينظر في المسألة بعد وأجل النظر، فإنه إذا أجل النظر فيها فسيظهر قوله فيما بعد. فالغالب أن العالم إذا سمع الفتوى واشتهرت في عصره فإما أن يسكت موافقة، وإما أن يسكت ليبحث في المسألة، ثم إذا تبين له خلاف ما قاله المفتي أعلن قوله. وقضية أنه ربما خشي من إعلان قوله وربما هذه احتمالات قد ترد لكنها ضعيفة، لأنه حتى ولو فرضنا أنه يخشى مثلا من إظهار قوله، يمكن أن يقول قوله عند تلامذته وخاصته فلا يلبث أن يشتهر، وهذا أمر واقع. أما خلاف النظام ومن وافقه فحجتهم أنه غير ممكن أن يتفق الناس، يقولون طبائع الناس لا يمكن أن تتفق على مسألة اجتهادية، وهذا كله يعني مبني على الاستحالة المنسوبة للطبيعة لطبيعة الناس. وإذا نظرنا إلى إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر رضي الله عنه نعرف أنه ممكن، فالصحابة قد أجمعوا على بيعة أبي بكر وأجمعوا على كتابة المصاحف، ولم تكن قد كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استحر القتل في القراء تشاور أبو بكر وعمر وكبار الصحابة فرأوا أن يكتب القرآن، فكتب الكتبة الأولى، وهذا أمر جديد لم يكن معهودا عندهم، ومع ذلك أجمعوا عليه. فعدم الإمكان ليس بصحيح، ويكفي للإمكان أن نبينه في صورة واحدة، إذا وقعت مرة واحدة قلنا الأمر ممكن لأن الوقوع دليل على الإمكان وزيادة. أشار المصنف أيضا إلى أن الإجماع السكوتي عنده لا يكون حجة إلا إذا انقرض العصر، لأنه قال ويعرف اتفاقهم بقولهم، يعني جميعا، أو بقول بعضهم وسكوت الباقين حتى ينقرض العصر، فحتى هنا غاية للسكوت، إذا سكتوا حتى انقرض العصر يعني انقرض عصر المفتين الذين أفتوا سواء كانوا واحدا أو أكثر، كل عصرهم انقرض ولم يعهد عن أحدهم أنه خالف، حينئذ نقول تم الإجماع. فهذا قول أيضا لبعض أهل العلم أن الإجماع السكوتي لا يكون حجة إلا بعد انقراض العصر. لماذا؟ قالوا لأن العالم قد يسمع الفتوى وهو لم ينظر في المسألة بعد، فيسكت لأنه ما تبين. فإذا سكت إلى أن مات هو وأقرانه نعرف أنهم ما سكتوا إلا وهم يتفقون مع هذا المفتي. أما الاشتقاق اللغوي فقد ذكرناه، وأما الأدلة فقد أشرنا إليها. وأحب أن أنبه هنا إلى مسألة الإجماع، وهي أن كثيرا مما يذكر في كتب الفقه قد تكون دعاوى إجماع وليست إجماعات حقيقية، دعوى إجماع. ولهذا يعني جوبها ابن تيمية بأنه مخالف للإجماع لما قال إن طلاق الثلاث في موقف واحد يعد طلقة واحدة، واستدل عليه بالحديث الصحيح حديث طلق، واستدل عليه بأدلة أخرى. كان يعني من المخالفين أن قالوا هذا قد فعله عمر ولم يعارضه أحد فكان إجماعا وأنت خالفت الإجماع، لكن الذي تبين أن هذا ليس بإجماع الجميع، وإنما الخلاف فيه معروف حتى في عهد عمر، ولكن عمر لما كان رضي الله عنه لما كان هو أمير المؤمنين كان السائد العمل بمذهبه ورأيه. فهناك يعني كثير من المواضع قد يدعى فيها الإجماع والإجماع ليس حقيقيا. ولهذا أيضا هناك من يدعي أو من يظن أن اتفاق الأئمة الأربعة يعد إجماعا، وليس كذلك. وهناك من يقول إجماع الخلفاء الأربعة أو اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع، وليس كذلك، لأن الإجماع إجماع علماء الأمة. ففي عهد الصحابة إجماع فقهاء الصحابة، إذا أجمع فقهاء الصحابة على شيء مقبول. ومن ما أجمعوا عليه أن العبد إذا زنى يجلد 50 جلدة كما تجلد الأمة، النص جاء في الأمة ولكن العبد يقاس عليها. فهذا مما يعني حكي الإجماع عليه. ومما أجمعوا عليه ما ذكرناه لكم من الإجماع على خلافة أبي بكر، والإجماع على جمع القرآن في مصحف واحد، ومسائل أخرى أيضا كثيرة. الفصل الرابع: القياس، وهو رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما، وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة، وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق، وهو يبنى على أصل وفرع وعلة وحكم. فالأصل ما يثبت به حكم غيره، والفرع ما يثبت حكمه بغيره، وهو الذي يثبت بالعلة حكمه، وذلك المختلف فيه. وليس من شرطه أن يشابه الأصل في جميع صفاته، لأنه لو كان كذلك لكان هو هو أو هو بعضه. والعلة هي المعنى الجالب للحكم، والحكم الثابت بالقياس، وهو قضاء الشرع والمستنبط، وهو المطلوب بالنظر الذي تنتصب لأجله الأدلة وتساق له الأقيسة. والقياس على ضربين. لا نكتفي. هذا هو الأصل الرابع، وهو القياس. وقد عرف المصنف القياس بأنه رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما، والمقصود برده إلى الأصل إعطاؤه حكم الأصل، أن نثبت في الفرع مثل حكم الأصل. ولهذا يعرف بعضهم بأنه إثبات مثل حكم الأصل للفرع. لماذا لم يقولوا إثبات حكم الأصل؟ قالوا لا، حكم الأصل للأصل، لكن هذا مثله. فالخمر محرمة بالنص، والنبيذ المسكر محرم لكونه في معنى الخمر ولكونه مسكرا، فهو رد الفرع يقول إلى أصل بعلة جامعة بينهما، وهذا يدل على أن القياس من غير علة جامعة غير مقبول، لكن الحقيقة أن بعض الأقيسة لا تذكر فيها العلة ومع ذلك هي أقوى مما ذكرت العلة فيه، وهو ما يسمونه القياس في معنى الأصل. متى يكون القياس في معنى الأصل؟ حينما يكون المقيس مثل المقيس عليه لا يختلف عنه إلا في أشياء يسيرة لا أثر لها في الحكم، فمثل هذا يسمونه قياس في معنى الأصل، وبعضهم يقول هذا ليس بقياس، هذا تنقيح مناط يسميه الحنفية، لكن الجمهور على تسميته قياسا مع أنه لا تذكر فيه العلة وإنما يقال لا فرق بين كذا وكذا. ومثله حينما نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أعتق شركا له في عبد قوم عليه في عبد، فقالوا كذلك الأمة في حكم العبد، من أعتق شركا له في أمة تقوم، إذ لا فارق بينهما إلا الذكور والأنوثة، وهذه لا تأثير لها في مجال العتق وفي مجال الرق والعتق. لكن المصنف قال هذا يعني تعريف القياس في الجملة، وهو كما قال الحقيقة، يعني هذا تعريف القياس، الغالب أن القياس يكون بأصل وفرع وعلة وحكم، فلا بد فيه من علة. أما ما يسمى بالقياس في معنى الأصل فهذا كما ذكرت بعضهم يسميه قياسا وبعضهم يقول هذا ليس بقياس وإنما هو توسيع لمجرى النص فقط. قال المصنف وقد حدوه بعبارات، حدوه يعني عرفوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق، وهو كما قال الحقيقة. ثم ذكر بعد ذلك أركان القياس الأربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم، وعرف كل واحد منها. فقال الأصل ما ثبت به حكم غيره، وهذه التعريفات الإضافية ما تفيد شيئا الحقيقة للدارس، أن تضيفه إلى غيره لا يعرف إلا بغيره، ثم الثاني تضيفه إليه، يعني الأصل ما يثبت به حكم غيره والفرع ما يثبت حكمه بغيره، هذه ما غير مفيدة يعني عند أهل العلم بالحدود وهم المناطق، يقولون هذه تعريفات متضايفة تضيف هذا إلى هذا، مثل ما تقول الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما بني على غيره، يقولون هذا مثل قولك الابن من له أب والأب من له ابن، ما استفدنا شيء، يعني ما استفدنا شيئا جديدا، فلم تذكر حقيقة الأصل. ولولا أن يقال الأصل هو المقيس عليه في باب القياس، إذا أطلق الأصل فالغالب أن يكون المراد به المقيس عليه، وهذا إحدى إطلاقات الأصل أن نقول الأصل هو المقيس عليه، لكن أحيانا يطلق الأصل ويراد به الدليل الذي أثبت الحكم، ما يراد به المقيس عليه، عندنا مقيس ومقيس عليه وعلة وحكم، فإذا أردنا أن يعني نفرق بين الأصل والفرع فالغالب الاصطلاح الغالب أن الأصل هو المقيس عليه، فنقول مثلا النص ورد في عدم جواز بيع الأصناف الأربعة بمثلها مع التفاضل، لا تبيع البر بالبر مثلا والتمر بالتمر إلى آخر الحديث إلا مثلا بمثل، لكن ما ورد في الأصناف ذكر مثلا العدس بالعدس، والعدس من الحبوب التي تؤكل ويأكلها المسلم، ولا الأرز بالأرز، فنقول الأرز يقاس على البر بالبر، يقاس على البر بالبر، وهو قياس في معنى الأصل لعدم الفارق المؤثر بينهما. فإذا قسناه نقول إن الأصل هو البر لأنه هو المقيس عليه، والفرع ما هو؟ هو الأرز، لأن مثلا ابن حزم يقول ما فيه يعني ما يحرم الربا الفضل إلا في الأصناف الستة المذكورة في الحديث، غيرها ما يحرم فيه ربا الفضل تمسكا بالظاهر. فإذا الأصل يطلق أحيانا ويراد به المقيس عليه كما في البر في هذا المثال نعتبره أصلا. يطلق الأصل أحيانا على الحديث الدال على حكم المقيس عليه، وهو مثلا حديث أبي سعيد لا تبيع البر بالبر إلا مثلا بمثل. أحيانا يطلق الأصل على الحكم نفسه، فلهم في الأصل إطلاقات. في باب الفرائض تجد الأصل له إطلاق ثاني، أصل المسألة يقول، يعني مخرجها الذي تخرج منه فروض المسألة، تقول أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من كذا، فهذا إطلاق آخر. في اللغة مثلا يطلقون الأصل على القاعدة المستمرة، يطلق الأصل أيضا في الاستصحاب مثلا، نقول الأصل براءة الذمة، يعني الراجح والغالب الذي ينبغي أن يقدم هو براءة الذمة حتى يرد خلافه وهكذا. لكن الأصل هنا الغالب أنه يطلق على المقيس عليه. إذن الفرع ما هو؟ يصبح هو المقيس. فالمصنف قال الفرع ما يثبت حكمه بغيره، يعني بإلحاقه بغيره، ثم قال وهو الذي يثبت بالعلة حكمه، فجعل هذا تعريف ثاني له، قال يمكن أن نقول فيه هو الذي ثبت حكمه بالعلة، لأننا قبل أن نعرف ما هي العلة لا نعرف حكمه. ثم قال وذلك هو المختلف فيه، وكل هذه تفسيرات للفرع. فالفرع أيضا هو المختلف فيه، لأننا لماذا نقيس؟ حتى نقنع المخالف. إذا كان ما في مخالف والمسألة إجماع لا حاجة إلى الاستدلال. قال هو المختلف فيه، ثم قال وليس من شرطه أن يشابه الأصل، يعني في جميع الصفات، لأنه لو شابهه في كل شيء لكان هو هو، وإنما يشابه الفرع في العلة، أو يشارك الفرع الأصل، يشارك الأصل في العلة أو فيما عرفنا أنه علة الحكم. ففي المثال الذي ذكرناه مثلا الأرز هو يعني يشابه الأصل الذي هو البر، يشابهه في أنه مكيل ومدخر ومطعوم، سواء عللت بالكيل أو عللت بالطعم أو عللت بالادخار كلها موجودة. ثم قال والعلة هي المعنى الجالب للحكم. تعريفات العلة تعددت عندهم كثيرا، ومن ضمنها هذا التعريف الجالب للحكم. هذا فيه نظر الحقيقة أن العلة هي لم تجلب الحكم، هي موضحة ومبينة ومعرفة للحكم، وليست هي التي جلبت الحكم، هي معرفة للحكم، لكنها تضمنت حكمة نظن أن الشارع حكم في الأصل لأجلها، ولهذا يعرفونها بأنها العلة وصف ظاهر منضبط قام الدليل على كونه هو مناط الحكم. مناط الحكم يعني مكان تعليق الحكم، يعلق الحكم عليه. فإذا عرفنا الوصف الذي يعلق الحكم عليه نستطيع أن نقول حيثما وجد هذا الوصف يوجد الحكم. فالعلة إذن هي الوصف الظاهر الذي عرفنا من الشرع أو قام الدليل على كونه مناطا للحكم. ليس بالضرورة أن يكون الدليل نصا قد يكون نصا وقد يكون إجماعا وقد يكون المناسبة كونه مناسبا للحكم، كما نقول مثلا إن السكر يناسبه التحريم لأن السكر فيه مفسدة للعقل، وكون الشرع قائما على المصالح على جلب المصالح ودرء المفاسد يناسب أن نقول إن الشرع يحرم الخمر لأجل ما فيه من الإسكار، فإذا قلنا إنه حرم الخمر لما فيها من الإسكار فحيثما وجد الإسكار من مشروب أو مأكول فإنه يكون محرما كالخمر. ثم قال المصنف: والحكم الثابت بالقياس. الحكم عرف الحكم بماذا؟ قال: هو الذي يثبت بالقياس، كأنه يقول مرادنا بالحكم هنا حكم الفرع، الأركان الأربعة أصل وفرع وعلة وحكم. قال: ما مرادنا بالحكم؟ كأنه يقول مرادنا بالحكم الحكم الذي ثبت في الفرع، لأن الفرع عرف حكمه بالقياس. والذي يظهر أن الحكم أعم من أن يكون هو الثابت في الفرع أو غيره، الحكم هو حكم الشرع وهو وصف متعلق بفعل المكلف. فكل ما يعني كل ما تعلق صدر من الشرع وصف حكم المكلف به، كأن يكون كونه حراما أو كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا، هذا هو الحكم الذي يتعدى من الأصل إلى الفرع. إذا عرفنا حكم الأصل بالدليل ثم عرفنا علة الحكم، يعني عرفنا لماذا كان هذا الشيء حراما أو لماذا كان واجبا، نستطيع أن ننظر فما شاركه في هذه العلة نقول هو مثله في التحريم أو الوجوب أو غير ذلك. فقال: الحكم هو الثابت بالقياس، كأنه يقول الحكم مقصودنا هو الحكم الذي يثبت في الفرع فقط، لكن نقول الأولى أن يطلق الكلام ويقال الحكم هو يعني كل ما تعلق بخطاب الله المتعلق بفعل المكلف، أو هو الأثر، أثر خطاب الله الذي يوصف به فعل المكلف. ثم قال: وهو قضاء الشرع، كان تعريف آخر يريد أن يقربه لك آخر. قال: وهو والمستنبط، يعني وهو الحكم المستنبط المستخرج بواسطة القياس. قال: وهو المطلوب بالنظر الذي تنتصب لأجله الأدلة، أو تنصب، لعل الصواب تنصب، تنصب لأجله الأدلة بدل تنتصب، تنصب لأجله الأدلة. قال: وتساغ، والصواب بالقاف تساق، وتساق له الأقيسة أو تصاغ بالصاد من الصياغة، إما من السياق تساق له الأقيسة أو تصاغ من الصياغة. فثبت أن الحكم هو الأهم في هذا، يعني كل العمل وإجراء القياس كله من أجل الوصول إلى الحكم لأنه هو الثمرة. نعم. والقياس على ضربين: واضح وخفي. فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله، كقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما، وذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق، فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد. ومثل قياس اللبيد على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة. وأما القياس الخفيف هو قياس الشبه، ومعنى قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبه بأحدهما أكثر، فيرد إلى أكثرهما شبها به. مثل صحة يكمل مثل صحة ملك العبد بشبه الأحرار من حيث التكليف ووجوب الحدود والقصاص وملك الأبضاع والطلاق وبشبه البهائم من حيث كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة في الغصب والإتلاف فيلحق بأكثرهما شبها به وكاستدلالنا على الترتيب في طهارة الحدث بالأفعال المتغايرة وافسادها بالنوم والحدث وهذا الاستدلال به ظاهر قوي على الصحيح من المذهب. نعم. قسم المصنف القياس إلى واضح وخفي، وهذا أحد تقسيمات القياس، لأن القياس له تقسيمات باعتبارات متعددة، اكتفى بتقسيم واحد منها وهو المهم الحقيقة، المهم الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم، أن القياس منه ما هو واضح ومنه ما هو خفي، وقد تقول منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي، وقد تقول منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. فالقسم الأول الواضح الظاهر القطعي عند الجمهور طبعا هو ما إذا كان الفرع في معنى الأصل، بحيث لا نجد فرقا بينهما إلا فروقا شكلية لا تأثير لها، بحيث يكون الفرع مشابها للأصل من أكثر الوجوه المؤثرة ولا يختلف عنه إلا في أشياء يسيرة نعرف أنها ليست مما يراعيه الشارع ولا يربط الأحكام به، كالطول والقصر والسواد والبياض، هذه أوصاف نعرف أن الشرع لا يحكم على فلان لكونه طويلا أو كونه قصيرا أو كونه أبيض أو أسود، وإنما يعني يحكم على الناس لأنهم سواسية. فإذا الواضح يقول المصنف ما وجد فيه معنى الأصل، وهو ما يعرف بالقياس في معنى الأصل، يعني يقولون هذا المقيس عليه يصبح في معنى المقيس، المقيس يصبح في معنى المقيس عليه، في معناه بمعنى أنه لا فرق بينهما إلا فروق لا تأثير لها. مثله المصنف بقياس العبد على الأمة، قياس العبد على الأمة، الأمة ورد فيها قول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني علي تجلد 50 جلدة، مع أن أول الآيات تقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فدل هذا على أن ذلك في الحرائر والأحرار، وأن الأمة إذا حتى إذا كانت محصنة، يعني سبق أن أحصنت، والمراد بالإحصان هنا أن يكون سبق أن وطئت في نكاح صحيح، فإن حدها 50 جلدة، فالعلماء ألحقوا العبد بها وقالوا لا فرق بين العبد والأمة، لا فرق بينهما إلا الذكور والأنوثة، والشرع لا يفرق في الحدود بين الذكر والأنثى، ما عهدنا من الشرع أنه فرق بين الذكر والأنثى، ألا ترون أن الحر والحرة حدهما واحد، فكذلك العبد والأمة حدهما واحد. فهذا القياس قياس جلي لأنه في معنى الأصل، أو لأنه قياس مع نفي الفارق، ما في فارق مؤثر، نفي الفارق المؤثر. ثم ذكر مثالا آخر المصنف له وهو قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة، وأن العلة في تحريم الخمر هي الشدة المطربة، المطربة يعني الباعثة على الطرب و يعني الإحساس به، بحيث يعني تستخف عقل الشارب حتى يأتي من الأعمال ما لم يأتي به لو كان بكامل عقله. الذي يظهر أن المصنف مثل بهذا حتى لا يظن أن القياس الواضح هو فقط محصور على ما يعرف بالقياس في معنى الأصل، لأن القياس في معنى الأصل ما تذكر فيه علة أصلا، ما يذكرون العلة، ما يقولون ما هي العلة، يقولون العبد في معنى الأمة لا فرق بينهما، يسمونه أحيانا القياس بنفي الفارق، وأحيانا يقولون القياس في معنى الأصل. فخشي أن يتبادر إلى الذهن أن ما عدا هذا لا يسمى واضحا، فقال لا، فيه أقيسة أخرى لا بد من بيان العلة فيها ومع ذلك هي واضحة، مثل النبيذ يقاس على الخمر بعلة الإسكار أو بعلة الشدة المطربة، فقال هذا أيضا قياس واضح. يبقى معنا القياس الخفي، حصر القياس الخفي هو فيما يسمى بقياس الشبه. قياس الشبه له تعريفان عند العلماء، أحدهما ما ذكره المصنف هنا، وخلاصة ما ذكره هنا أن القياس الشبه هو تردد الفرع، إذا تردد الفرع بين أصلين فألحقنا الفرع بأحد الأصلين بأكثر الأصلين شبها قلنا هذا قياس شبه. فهذا أحد تعريفاته، أنه بالعبارة الدقيقة إلحاق الفرع، إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها به، إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها به. أمثله هنا بالعبد مثلا، هل نلحقه بالبهيمة أو نلحقه بالحر؟ متى نحتاج إلى هذا؟ قالوا نحتاج إلى هذا حينما نتكلم في ديته مثلا، إذا بلغت ديته أكثر من دية الحر، لأن دية العبد قيمتها المشهور عندهم، فإذا بلغت ديته أكثر من قيمة الحر، أكثر من دية الحر، إن قدرناه بالقيمة زدناه على الحر، مع أننا نقول الحر لا يقتل بالعبد، وإن نظرنا إلى الدية أنقصناه عن القيمة. فيقول إن العلماء اختلفوا في العبد في بعض الأمور، هل يلحق بالحيوان لكونه مملوكا ولكونه يباع ويشترى ويؤجر، أو يلحق بالحر لكونه مأمورا منهيا مكلفا، يعني مطالب بالصلاة والصوم، فكل يعدد من الأوصاف، فبعضهم يعني يعد الأوصاف الشبه بالحر أكثر فيقول نلحقه بالحر، وبعضهم يقول لا نلحقه بالحيوان. مثال آخر، أن الحرية والعبودية ما عاد لها الآن يعني حقائق موجودة، عندنا المذي متردد بين المني والبول، متردد بين المني والبول، إن نظرت إلى كونه يخرج في بداية الشهوة فهو شبيه بالمني، لأن المني ما يخرج إلا بشهوة، وإن نظرت إلى كونه يعني لا يتكون منه الولد قلت هذا مثل البول ما يتكون منه الولد. فلهذا تجد الفقهاء اختلفوا فيه، فمنهم من يلحقه بالمني ويقول هو ليس بنجس، ومنهم من يلحقه بالبول ويقول هو نجس، وهؤلاء فيما يبدو أن رأيهم أرجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنه فبين أنه يكفي فيه غسل الذكر والأنثيين. في تعريف آخر للقياس الشبه غير هذا، وهو يقوم على أن قياس الشبه الحاق الفرع بالأصل لوجود لاشتراكهما في وصف يوهم الاشتمال على المناسبة، ولا نجزم بكونه مناسبا ولا غير مناسب، لأن العلة تطلق على ما فيه مناسبة. من شرط العلة يقولون أن تكون فيها مناسبة. أما إذا كان الوصف الجامع بين الأصل والفرع لا مناسبة فيه، يعني لا نعرف فيه معنى يمكن أن يراعيه الشرع فيبني الحكم عليه، قلنا هذا وصف طردي. فيقولون الأوصاف التي يعلل بها ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول وصف مناسبته ظاهرة، إذا عرضت على العقول كلها تتلقاها بالقبول، مثل الإسكار. لما نقول إن الخمر حرم لأجل الإسكار، أي عقل يدرك هذا يقول نعم والله من حقه أن يحرم، لأنه يطغى على ملكة العقل فيغطيها ويذهب يعني التصرف الرشيد من الإنسان. فالمعنى واضح، العلة واضحة، هذا معنى المناسب. يقولون إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، فأي إنسان غير يعني فاسد الطبع إذا قيل له يعني هل الإسكار يعني من دواعي المنع أو من دواعي الإباحة، يقول لا من دواعي المنع، حتى ولو كان هو يسكر يمكن يقول هذا، لأنه يعرف أنه يقع في إشكالات بسبب. الطرف الثاني وصف نعرف أن الشرع لا يلتفت إليه، يعني وصف الإسكار نعرف أن الشرع يراعيه، لأن الشرع حريص على حفظ العقول، والشرع من مقاصده حفظ العقول. لكن في وصف آخر نجزم بأن الشرع ما ينظر إليه، كالطول والقصر والبياض والسواد، لا يمكن أن يعلل الشرع حكما لأنه أبيض أو لأنه أسود، فهذه الصفات لا ينظر إليها الشرع، ولا فرق عنده في الحكم بين أبيض وأسود. فمثل هذه الصفات التي لو علل بها يسمى القياس قياس طردي باطل لا يلتفت إليه، والقياس الأول يسمى قياس علة صحيح. في الوسط يمكن أن يعلل القائس بوصف متردد، يعني لا تستطيع أن تقول هو لا مناسبة فيه، ولا تستطيع أن تقول والله المناسبة فيه واضحة وظاهرة. هذا هو الذي يقال عنه قياس الشبه، إذا عللت بمثل هذا الوصف يسمى قياسك قياس شبه، وعلتك تسمى علة شبهية، وصفك يسمى وصفا شبهيا، والأول يسمى الوصف المناسب. الأمثلة اللي سبقت يمكن أيضا أن تطبق على هذا، لأنهم مثلا الذين قالوا إنه في المذي مثلا مائع لا يتكون منه الولد فيكون نجسا كالبول، هذا قياس الفقهاء، يقولون هو خارج لا يتكون منه الولد، يعني إذا نظرت إلى كلمة لا يتكون منه الولد تقول طيب ما دخل تكون الولد وعدم تكون الولد في مسألة الطهارة والنجاسة، هذا فيه مياه كثيرة طاهرة ولا يتكون منها ولد، المياه الشرب العصيرات كلها لا يتكون منها ولد، ما قلنا أنها نجسة. لكن إذا نظرت من جانب آخر وهو أن المني هو أصل خلقة الإنسان وجعله الشرع طاهرا لأنه أصل الإنسان، إنسان يتكون من هذا المني، بينما المذي ما يتكون منه الولد إذن هو لا قيمة له، لا فرق بينه وبين البول. قلت والله الكلام فيه يعني مناسبة، فيه نوع مناسبة. فأحيانا لأول وهلة تقول هذا لا مناسبة في هذا، قياس طردي، لكن إذا دققت تقول والله فيه نوع مناسبة. هذا هو الذي يسمونه قياس الشبه، يعني أكثر الأصوليين يقول هذا هو قياس الشبه، أن تذكر في التعليل وصفا وتجعله هو الوصف الجامع، وهذا الوصف لا تظهر فيه مناسبة واضحة وجلية، لكن في الوقت نفسه أيضا لا يخلو من احتمال كونه مناسبا. ومن أمثلته أيضا أننا نقول مثلا هذا العاقد مثلا صح طلاقه فيصح ظهاره، كل من صح طلاقه يصح ظهاره، فنقيسه مثلا على الحر، نقول هذا صح طلاقه العبد مثلا صح طلاقه فينبغي أن يصح ظهاره أيضا كالحر. أول ما تنظر تقول ما مدخل صحة الطلاق بصحة الظهار، لكن إذا دققت النظر تقول نعم صحة الطلاق تدل على أنه له تصرف وله وهو مسؤول عن كل ما يقوله لزوجته، ولهذا إذا قال لزوجته أنت طالق تطلق مع أنه عبد. طيب هو أيضا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، لما لا يكون ظهارا ونلزمه بما يلزم المظاهر؟ فالمناسبة أيضا قد تكون موجودة ولكنها ليست مباشرة، تكون خفية، ولهذا تجد هم يختلفون أحيانا في هذا القياس، هل هو قياس طرد باطل أو هو قياس شبه؟ ما نريد أن نطيل كثيرا. الأمثلة التي ذكرها هنا يعني أمثلة واضحة وأظنها يعني كافية. إذن عندنا في القياس الخفي قال هو قياس الشبه، وقلنا قياس الشبه قسمة. هناك من يقول القياس الخفي هو ما ليس ما لم ينص على علته وليس قياسا في معنى الأصل، حتى قياس النبيذ على الخمر يقول هذا من الخفي. نعم. قال وأصول الفقه عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها، والفقه في اللسان الفهم، من قولهم فلان فقه قولي أي فهمه، ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي الشريعة العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية من حظر وإباحة وندب وكراهة. يكفي هذا. هذا الكتاب فيما يبدو هو غير مرتب ترتيبا طبيعيا وفق ما أراده مؤلفه، ويدلك على ذلك أنه بعد أن انتصف في الكلام عن أصول الفقه رجع وعرف أصول الفقه، فهذا الكلام فيما يظهر أنه كان في أول الكتاب. وهذه عادة الأصوليين أنهم يبدأون بتعريف أصول الفقه إذا كتبوا، خاصة هو قال رسالة في أصول الفقه، أول ما يبدأ به يعرف بأصول الفقه ثم بعد هذا ينتقل إلى الأحكام، ما دام أنه يعني مر تعريف أصول الفقه. هذا يدل على أن الترتيب الذي يعني بني عليه الكتاب ليس ترتيبا صحيحا، وهذا الخلل في التحقيق يحصل حينما تكون النسخة المعتمدة نسخة واحدة، ولهذا ينبغي أن لا يحقق على نسخة واحدة إلا للضرورة، وربما لو بحث عن نسخ أخرى لهذا الكتاب ربما وجدت. المهم نحن علينا من المضمون. قال المصنف أصول الفقه هو عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها. طبعا هذا تعريف تقريبي للمبتدئين، يعني كل الكلام الذي يتعلق بأدلة الفقه نسميه أصول الفقه، لكن تعريف أصول الفقه يعني الجامع المانع هو أن يقال أصول الفقه هو طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طرق الفقه على سبيل الإجمال أو طرق الفقه الإجمالية، ونعني بطرق الفقه كل ما يستدل به على الحكم الشرعي سواء كان قرآنا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو قول صحابي أو استصحابا أو غيره من الطرق، وكيفية الاستفادة منها يعني طرق استثمار الأحكام، وهي التي يعني سنعرفها فيما يأتي من دلالات الألفاظ العام الخاص المطلق المقيد المنطوق المفهوم. هذه هي طرق الاستنباط، كيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد يعني حال المجتهد والمقلد، لأن المجتهد يستفيد الحكم بنفسه والمقلد يستفيد الحكم بسؤال المجتهد، فكلاهما يصدق عليه أنه مستفيد ويتبع الكلام في المجتهد الكلام في التعارض والترجيح. فهذا التعريف يشمل جميع أبواب أصول الفقه المشهورة. ثم قال المصنف: والفقه الفهم، وهذا واضح. وقال: هو في الشريعة، يعني الفقه في الشريعة يعني العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، من حظر وإباحة وندب، ولعل فيه سقطا أيضا العلم بأحكام وليس بالأفعال نفسها، العلم بالأفعال ليس فقها، فالعوام يعرفون الأفعال أكثر من العلماء، إنما المقصود العلم بأحكام أفعال المكلفين، العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية، ويعني بالشرعية هنا العملية دون العقلية، فإن العلم بالأفعال العقلية يعرف بعلم أصول الدين أو علم الاعتقاد. ويدل على أن هذا هو مراد المصنف وأن العبارة قد تكون فيها سقط أنه فسرها بقوله، فسر الأحكام بقوله من حظر وإباحة، ومن هنا بيانية كما تقول خاتم من فضة وذهب مثلا، يعني مصنوع من فضة وذهب، فهو قال العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية من حظر، يعني المؤلفة من الحظر والإباحة والندب والكراهة والوجوب. نعم، وهذه سبق تعريفها، فلعل هذا يقدم ثم يأتي بعده يعني ما يتعلق بتعريف الحظر وتعريف الإباحة والندب والكراهة المتقدم. نعم. قال: والحد هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من جملته فيه، ومنه سميت المرأة محدة إذا امتنعت من الزينة، والعقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة المحظور، والتكليف في اللسان إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء في صخر: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وفي الشرع: الخطاب بأمر أو نهي، وله شروط يرجع بعضها إلى المكلف وبعضها إلى نفس المكلف به. طيب، نقف هنا. لما قال المصنف قبل يعني لما حد أصول الفقه أو عرفه، أراد أن يعرف الحد. الآن يعني تذكر أنه ينبغي أن يعرف الحد فعرفه، فقال: الحد هو الجامع المانع. الجامع لماذا؟ قال: الجامع لما فرقه التفصيل، لأنك أنت قد تعرف التفصيلات فلان وفلان وفلان وفلان، لكن ما تعرف شيئا يجمعها، ما تعرف ما هو الرابط بينها. فالحد يقول هو الذي يكون فيه شرطان: جامعا لأفراد المعرف، ومانعا لدخول ما ليس مقصودا بالتعريف. هذه شروط الحد. فالحد هو التعريف، الحد هو التعريف، وشرطه أن يكون جامعا ومانعا، لكن يتساهل العلماء ويقولون الحد هو الجامع المانع، وإلا فالحد تعريفه هو ما اشتمل على صفات المعرف على جهة يمنع من دخول غيره ولا يترك شيئا من ما يدخل فيه. فالجامع يعني أن يجمع كل ما يدخل تحته، والمانع أن لا يدخل فيه ما ليس منه. فنحن حينما نعرف مثلا أصول الفقه ونقول هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، نجد أننا عرفنا كل المباحث التي توجد في علم أصول الفقه، لكن لو قلنا هو أدلة الفقه فقط نكون قصرنا، ما جمعنا كل بقي دلالات الألفاظ وبقي باب الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، هذه ما ذكرناها. فالحد يقول هو الجامع المانع، وهذا يكفي يعني في مثل هذا المختصر. ثم انتقل إلى تعريف التكليف، وقال هو في اللغة الإلزام بما فيه كلفة ومشقة، هذا هو التكليف. أما تعريف التكليف في الشرع فهو الخطاب بأمر أو نهي، وهذا أجود ما يقال في تعريف التكليف، الخطاب بأمر أو نهي، مع أن هناك من يقول التكليف هو الخطاب بما فيه كلفة، لكن إذا قلنا الخطاب بما فيه كلفة يكون التكليف خاصا بالواجب والمحرم، لأن الواجب هو الذي فيه كلفة لأنك لو لم تفعله تأثم، والمحرم فيه كلفة لأنك لو فعلته لأثمت. أما المندوب والمكروه فحتى لو فعلت أو تركت لا إثم، لكن هذا التعريف أفضل، وبناء عليه يصح تقسيم الأحكام التكليفية إلى الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، ويلحق بها المباح. قال التكليف الخطاب بأمر أو نهي، لأن الخطاب بأمر يشمل الواجب والمندوب، والخطاب بنهي يشمل المحرم والمكروه. ثم أشار إلى أن له شروطا بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى المكلف به، ولم يذكر شيئا منها، نشير إلى بعضها. يعني من شروط المكلف أن يكون بالغا عاقلا يفهم الخطاب، هذه شروط المكلف الرئيسية. قد نضيف إليها أيضا شرط العلم بالتكليف، لأنه إذا كان جاهلا بالتكليف لا يكون مكلفا. وأما شرط الفعل المكلف به فذكروا أيضا له شروطا، منها أن يكون ممكنا ليس مستحيلا، ومنها أن يكون حال التكليف معدوما، لأنه إذا كان موجودا حال التكليف فتكليف الموجود غير ممكن، لابد أن يكون حال التكليف غير موجود فيطلب منك أن تفعله، يطلب منك أن تفعله. وأهم شرط من شروط الفعل المكلف به يعني التي وقع فيها خلاف طويل بين العلماء هي كونه مقدورا عليه أو كونه غير مستحيل، وهذا يعني لهم فيه كلام طويل، لكن من حيث الوقوع والتطبيق هم متفقون على أنه لا تكليف مع العجز، ولكن لدخول بعض الاعتبارات العقدية والإشكالات مع الأشعرية قالوا بجواز التكليف بما لا يطاق، بل بعضهم قال إنه واقع، أن التكليف ما لا يطاق جائز وواقع. ومن شروطه أيضا العلم بحدوده، فالمكلف لا يفعل المكلف به إلا إذا عرف كيف يفعله. نعم تفضل. قال والعزيمة في اللسان القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى ولم يجد له عزما، وفي الشرع ما لزم بإيجاب الله تعالى، والرخصة في اللسان السهولة واليسر، من قولهم رخص السعر إذا سهل أو إذا سهل شراؤه، وفي الشريعة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، والاستحسان ترك حكم لحكم أولى منه، مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا، والبيان في اللغة. لا يكفي هذا. هذا أيضا دليل آخر على تفكك الكتاب واختلاله. أتى بالعزيمة والرخصة، مكان الكلام عن العزيمة والرخصة أن تأتي بعد الكلام عن الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية تكليفية ووضعية، بعد الانتهاء من التكليف يذكرون الوضعي الذي هو الشرط والسبب والمانع، ويدخل فيها أيضا الصحة والفساد، وأدخل بعضهم العزيمة والرخصة فيها. على أي حال، العزيمة قال هي القصد المؤكد، هذا واضح. تعريف العزيمة قال هو ما لزم بإيجاب الله تعالى. لو أخذنا هذا التعريف لما صدق إلا على الواجب فقط، ما يصدق إلا على الواجب لما لزم بإيجاب الله تعالى، وإذا تسامحنا ندخل فيه المحرم. لكن العزيمة الحقيقة تطلق على ما شرعه الله جل وعلا ابتداء، يعني هو ما شرع لنا ابتداء أو في الأصل، فيشمل المحرم ويشمل الواجب ويشمل المندوب. فنقول العزيمة أن أكل الميتة حرام، والرخصة إباحتها للمضطر، فالعزيمة أنها حرام، ونقول العزيمة أن تصلي الصلاة في وقتها، والرخصة أن تجمعها إلى التي بعدها أو التي قبلها. فالعزيمة هو ما شرع، ما ثبت بالدليل الشرعي الذي لا معارض له ابتداء، ما ثبت بدليل شرعي لا معارض له ابتداء، فيشمل الواجب والمندوب والمكروه، كلها يمكن أن تدخل في مسألة العزيمة، في صفة العزيمة. أما الرخصة فكما قال هي في اللغة السهولة واليسر، وفي الشريعة عرفها بأنها استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. الحاضر هذا بالضاء وليس بالضاد كما هو موجود هنا، استباحة المحظور مع بقاء الحاضر أو مع قيام السبب الحاضر. لا يستقيم هذا إلا إذا يعني زدنا عليه لعذر، استباحة المحظور لعذر مع قيام السبب الحاضر. لماذا؟ لأن القول باستباحة المحظور مع بقاء الدليل الحاضر هذا يصدق على من يفعل الحرام مع معرفته بحرمته من غير عذر، فلا بد أن نزيد ما يعني يخرج الرخصة عن اعتماد الوقوع في الحرام. فالرخصة هي يعني استباحة الشيء المحظور مع قيام الدليل الحاضر لعذر، أو نقول إباحة الشارع المحظور مع قيام الدليل الحاضر. لو قلنا إباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر هذا مقبول. لماذا؟ لأن الإباحة من فعل الشرع، وأما الاستباحة فيفعلها المكلف. ولهذا يقولون من استباح ما حرم الله يعني من غير عذر فيعتبر كفرا، بل يقولون فعل المحرم أسهل بكثير من استباحة المحرم. استباحته أن يقول الخمر حلال، فالذي يشرب الخمر عاصي، لكن الذي يقول الخمر حلال كافر، ما هو عاصي فقط، لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة. فالعبارة ليست سليمة، وهي موجودة حتى في روضة الناظر. استباحة المحظور قال مع قيام الحاضر نقول لابد أن نقول بعذر لعذر، أو نقول إباحة المحظور، إباحة الشرع يعني الشرع هو الذي أباح المحظور مع قيام السبب الحاضر. ثم انتقل بعد هذا إلى الاستحسان، لأن الاستحسان من طرق معرفة الأحكام، يعني من الأدلة المختلف في كونها أدلة أو في تسميتها أدلة، فهو قد فرغ من الأدلة المتفق عليها وانتقل إلى الأدلة المختلف فيها وذكر منها الاستحسان، لكنه أيضا يعني سيأتي ذكر بعض الأدلة المختلف فيها في غير هذا الموضع في الأخير، فقدم الاستحسان هنا ولم يؤخره مع ما ذكر، ولم يقدم ما سيأتي معه مما يوحي بوجود خلل في ترتيب أوراق المخطوطة. الاستحسان ما تعريفه؟ قال هو ترك حكم لحكم أولى منه، ترك حكم لحكم أولى منه. أولى منه لماذا؟ أقوى دليلا، كان ينبغي أن يصرح بهذا، يعني ترجيح حكم على حكم، مثله بقول مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا. هذا التعريف الحقيقة ما يفيد شيئا، ما يفيد القارئ أي فائدة عن الاستحسان. الاستحسان يعني نشأ في عهد الإمام الشافعي وذكر وتناظر هو ومحمد بن الحسن في إبطاله، فالاستحسان يعني كان المشهور عند الحنفية مثلا أنهم يقولون القياس كذا ولكننا نستحسن كذا، وتصبح الفتوى بالاستحسان، فسمع بذلك الإمام الشافعي وقال ما هذا الاستحسان؟ أهو قياس؟ قالوا لا، هو ترك القياس، ومن تعريفات الحنفية له الاستحسان ترك القياس والعمل بما هو أوفق للناس، ترك القياس والعمل بما هو أوفق للناس. فقال الشافعي لا شيء عندي غير القياس، وإذا تركتم القياس وتركت ولا نص معكم ولا إجماع فإنكم حينئذ تعملون بالهوى والشهوة، هذا عمل بالهوى. ثم تعددت التعريفات له، فمنهم من يقول شيء ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه إلى غير ذلك، لكن الذي استقر عليه الأمر عند أصحاب الاستحسان أنفسهم والذين اشتهر عندهم القول بالاستحسان هو أن الاستحسان يعني العدول بالمسألة عن الحكم الثابت في نظيراتها إلى حكم آخر لدليل اقتضى ذلك، العدول بها عن حكم نظيراتها إلى حكم آخر لدليل اقتضى ذلك، وحينئذ لا يخالفهم أحد في هذا، لأن هذا من باب الترجيح، والترجيح لا يخالف فيه أحد، ترجيح دليل على دليل لا خلاف فيه. ثم إن الحنفية قسموه، قالوا استحسان سنده النص، وهو الذي أشار له المصنف هنا، يقول المصنف هنا ماذا قال؟ قال مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا. كيف هذا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. لو عملنا بالقياس يعني بمقتضى العقل نقول هذا أكل وشرب، كيف يعتبر صائما؟ أكل حتى شبع في نهار رمضان، فكيف يصبح صائما ويجزيه صومه؟ القياس أنه لا يجزيه الصوم، لكن لما ورد النص أخذنا به، وهذا يقوله الجميع، لكن الحنفية يقولون هذا نسميه استحسانا، الآخرون يقولون أصلا القياس في مقابلة النص لا نلتفت إليه وليس بشيء، فلماذا تقول العدول عن القياس؟ ما في عدول أصلا، لا قياس. وهذا الذي تسميه قياس ليس شرعيا لأنه في مقابلة نص، والجميع متفقون على هذا، حنفية وغيرهم يقولون إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. فهذا نوع عندهم من أنواع القياس، من أنواع الاستحسان. عندهم من أنواع الاستحسان ترك القياس الجلي والأخذ بالقياس الخفي لكونه أقوى. كيف هذا؟ قالوا إن القياس الجلي يقتضي أن سؤر النسر والحدأة وغيرها مما يأكل اللحوم مثل سؤر الذئب والكلب نجس، هذا الأصل، أن سباع الطير مثل سباع هذا القياس، سباع الطير ينبغي أن تقاس على سباع البهائم. لكن يقولون تركنا هذا القياس وأصبحنا نقول إن الصقر أو الحدأة لو شرب من الماء لا يتنجس الماء. لماذا؟ قال نحن ناظرنا إلى معنى خفي، وهو أن الطائر يشرب بمنقاره، والمنقار أملس لا تثبت عليه النجاسة، تزول عنه بسرعة، فالماء لا يتنجس، بينما الكلب والذئب يلعق الماء بلسانه لعقا فيدخل إلى جوفه ثم يعود فيصبح لعابه في الإناء أو في الماء فيتنجس. فلهذا المعنى عدلنا عن القياس الظاهر إلى قياس خفي لكونه أقوى منه، ومثل هذا نسميه استحسانا، استحسان سنده القياس. أيضا عندهم استحسان سنده الضرورة. كيف؟ قالوا إذا وقعت النجاسة في البئر كيف تنظفونها؟ كيف تطهرونها؟ لو أخذنا بالقياس يقولون النجاسة لا تكون إلا بالغسل، تغسل البئر أو تغسل الحوض ما يمكن غسله، لكننا نصب عليه ماء أو ننزح البئر حتى يأتي، حتى يذهب اللون والطعم والرائحة فيصبح طاهرا استحسانا. يقولون لو جرينا على القياس لقلنا الآبار لا تطهر أبدا إذا تنجست، بل إن الثياب أيضا لا تطهر إذا تنجست، كيف تغسل ثوبك؟ تصب عليه الماء من ماذا؟ من الإبريق. الماء الذي تصبه من الإبريق هل هو يبلغ قلتين؟ لا، تصب ماء من هذه فيقولون لو أخذنا بالقياس كلما وصل الماء الطاهر إلى النجاسة نجسته فأصبح نجسا، وكل ما يأتي يصبح نجسا ونجسا، حتى لو صببت بحرا عليه يصبح نجسا. لكننا قلنا بالاستحسان وقلنا الماء إذا صب على النجاسة يطهرها ولو كان قليلا، أما إذا وقعت فيه النجاسة فلا يكون طاهرا إلا إذا كان كثيرا. هذه كلها من أنواع الاستحسان ولا نقف عنده كثيرا. ثم انتقل بعد هذا إلى البيان، الكلام في البيان. أيضا هذا البيان ينبغي أن يذكر هناك مع العام، لما قال القرآن منه عام وخاص وعام ومطلق ومقيد وإلى آخره، كان ينبغي أن يقول ومجمل، ذكر هناك مجمل، ينبغي أن يقوله مجملا ومبين، فيعرف البيان والمبين هناك، ولكنه لم يفعل. قرأت أنت هذا؟ قال والبيان في اللغة القطع، ومنه البينونة في الطلاق، لأنها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرجل، وفي الشرع إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، ويعني بالعلة مناط الحكم. رجع للعلة القياس. إذن هذا تعريف البيان، وهذا تعريف للبيان، لبيان المجمل، هذا تعريف لبيان المجمل وليس تعريفا للبيان بمعناه الأعم، بل تعريف البيان الذي يأتي على مجمل، وهو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي، وهذا تعريف صحيح. فيعني حينما يرد ترد كلمة مثلا مشكلة في نص قرآن أو في سنة ثم يأتي ما يبينها، فإن هذا يسمى بيانا وإيضاحا لها، لأنها لو تركت لكان اللفظ مجملا لا يمكن العمل به، كما في لفظ القرء مثلا لما قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإلى هذا القدر القرء مشكل أو مجمل، يحتمل أن يكون المراد بالقرء الطهر، ويحتمل أن يكون المراد به الحيض، ولكن لما عرفنا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة دعي الصلاة أيام أقرائك، عرفنا أن المراد بالأقراء الحيض وليس الأطهار، لأن الصلاة تترك وقت الحيض ما تترك وقت الطهر. ثم انتقل إلى تعريف العلة. نعم. قال ويعني بالعلة مناط الحكم، وسميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض، لأنها اقتضت تغيير حاله. نعم، هذا تعريف العلة، والعلة سبق أن تكلمنا فيها عند القياس لأنها أحد أركان القياس، وهو كما قال أنها مناط الحكم. نعم. وعلل هنا لماذا سميت العلة علة، لأن العلة هي ما تقتضي تغيير المحل. نعم. والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض، وهو على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط. أما تحقيق المناط فنوعان: أحدهما لا نعرف في جوازه خلافا، وهو أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمعا عليها أو منصوصا عليها ويجتهد على تحقيقها في الفرع، مثاله تعيين الإمام والعدل وقدر الكفاية في النفقات ونحو ذلك، يعبر عنه بتحقيق المناط إذا كان معلوما، لكن تعذرت معرفة وجوده في آحاد الصور فاستدل عليه بأمارات، وهذا من صوره لا وهذا من ضرورة كل شريعة، هذا من ضرورة كل شريعة، لأن التنصيص على، زد على هنا أيضا، لأن التنصيص على عدالة كل شاهد، لأن التنصيص على عدالة كل شاهد وقدر كفاية كل شخص، احذف الهاء هنا، وقدر كفاية كل شخص، وقدر كفاية كل شخص لا بوحده، لا ما أيضا يعني إما أنه لا يوجد أو لا يمكن، ما تصلح لا بوحده، لا يوجد يعني. نعم، عندكم في نسخة لا يوجد، يعني لا يوجد في في في الشريعة يمكن. نعم. وقدر كفاية كل شخص لا يوجد فيها. الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع، فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فجعل الطواف علة، فيبين المجتهد وجود الطواف في سائر الحشرات كالفأرة ونحوها ليلحقها بالهر في الطهارة، فهذا قياس جلي أقر به جماعة من منكر القياس. نعم، يكفي هذا. بدأ المصنف هنا بالكلام في تعريف الاجتهاد، والذي يظهر أنه يعني الاجتهاد في العلة فقط وليس باب الاجتهاد كله، وهذا هو الذي يذكره العلماء، يقول الاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب. أما الاجتهاد بمعناه العام فهو بذل الجهد في إدراك حكم شرعي، سواء إدراكه بطريق القياس أو إدراك طريق البحث في دلالات النصوص أو في المصلحة أو غير ذلك. إذن هو يقصد بالاجتهاد هنا الاجتهاد في العلة، لأن العلة قد ينص عليها وقد يجتهد المكلف في بيانها، فالاجتهاد المقصود به هنا الاجتهاد في القياس أو في باب القياس فقط أو في العلة، هو الذي يقسم إلى ثلاثة أضرب. أولها ما يعرف بتحقيق المناط، تحقيق المناط، وهذا يقول على ضربين: الضرب الأول أن تكون عندنا قاعدة كلية معروفة أو نص عام، ثم يأتي المكلف ويجتهد في تطبيقه على الأفراد، لأن النصوص العامة أيضا تحتاج إلى مثل هذا النوع من الاجتهاد المسمى تحقيق المناط. فالشرع مثلا أوجب للمرأة النفقة، لكن ما قال نفقتها دينار في اليوم أو ريال، أو ولا ينتظر منه أن يقول ذلك، لأن العملات تتغير والظروف تتغير، تركها للعرف. فماذا يصنع المجتهد أو القاضي إذا اختصم الزوج وزوجته في مقدار النفقة؟ ينظر فيها ويقدر ويقول يعني كم الذي تحتاجه المرأة، من يعني راتب الزوج، مدخرات الزوج، مصاريف الزوج، ثم يقدر ما يرى أنه كاف لهذه المرأة، فيقول هذا يسمى تحقيق مناط. وهذا تحقيق المناط من الاجتهادات التي لا تتوقف أبدا، ومن يعني من خصائصه أنه لا يحتاج إلى أن يكون عالما بالشريعة، عالما بالأدلة، يمكن أن يفعله العامي إذا كان ذا خبرة، فيمكن أن يعرف بطريق الخبرة. ولهذا يوجد في المحاكم أصحاب خبرة مثلا لتقدير قيم المتلفات، فالقاضي ربما لا يعرف كم قيمة مثلا هذه الجوهرة التي أتلفها هذا الإنسان وادعي عليه بإتلافها، ادعي عليه مثلا بأنه فوت عليه مصلحة عظيمة وكذا، وأنه لو خلى بينه وبينها لربح مئات الألوف، فيرجع في هذا إلى أهل الخبرة، هم الذين يقدرون. تقدير أهل الخبرة هذا هو تحقيق المناط من القسم الأول، يكون النص موجودا أو عندنا قاعدة عامة في الشريعة موجودة، ولكن نريد يعني تطبيقها على هذه الواقعة بذاتها. وأما الثاني فتكون عندنا علة منصوص عليها أو مجمع عليها متفق عليها، ويقوم المجتهد أو الفقيه بالنظر في تحققها في هذا الفرع وعدم تحققها، يقول هذا أيضا من باب تحقيق المناط. وتحقيق المناط بعضهم يقولها ليس من القياس في شيء، فالأول واضح أنه بعيد عن ما يسمى قياسا، الأول هو تطبيق للدليل العام أو للقاعدة العامة، لكن الثاني هو قياس جلي قطعي. ولهذا يقول وافق عليه بعض من خالف في القياس، ومثله بقول الرسول إنها ليست بنجس، يعني في الهرة، قال إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا التعليل نص على العلة، أن كثرة الطواف على أهل البيت تعد سببا في التخفيف عنهم، بأن يقال إن هذه الطوافات ليست نجسة، فيقاس عليها الفأرة مثلا. هذا هو القسم الأول، وهو المعروف بتحقيق المناط، وهو كما قلت يعني من الاجتهادات التي لا يمكن أن تتوقف، وهو يمكن أن يقع من أهل الخبرة كما يقع من الفقيه. نعم. قال وأما تحقيق المناط فهو أن يضيف الشارع الحكم إلى شبه يقتن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال هلكت يا رسول الله، قال ما صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة. فكونه أعرابيا لا أثر له، فيلحق به الأعجمي لأنه وقاع مكلف لا وقاع أعرابي، إذ التكاليف تعم جميع المكلفين. وكون المرأة منكوحة لا أثر له، فإن الزنا أشد في انتهاك الحرمة، فهذه الحاقات المعلومة تبنى على مناط الحكم. نعم. يمكن تبين مناط الحكم، تبين وليس تبنى. فهذه إحقاقات معلومة تبين على مناط الحكم. لا لا، إذا قلت تبين بدون على، وإذا قلت تبنى له وجه. نعم. تحذف لما علم من عادة الشرع في مصادرة تحذف. نعم يقول نعم تحذف لما تحذف الشيخ. أي نعم. من عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل له في التأثير. تحذف يقول هذه تحذف الصفات لما علم، لأننا علمنا أن من عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل لها في التأثير، يعني لا ينظر إلى كون هذا السائل أعرابيا ولا إلى يعني تأثير لكون الموطوءة في نهار رمضان زوجة أو أمة أو حتى أجنبية، فإنها لا تأثير لها. قل فهذه إلحاقات معلومة تبين مناط الحكم، فيحذف أو فتحذف لما لعلها يمكن لا تبنى أيضا على مناط الحكم، يعني العبارة فيها شيء من الخلل. فلكن المقصود بالعبارة أو المقصود بهذا المثال، أولا نقول تنقيح المناط ما هو؟ عرفنا تحقيق المناط أن يكون عندنا نص عام ونريد تطبيقه على هذه الواقعة التي وقعت عندنا، أو قاعدة عامة نريد تطبيقها على هذه الواقعة. وهذا جميع يعني الأحكام لابد فيها من تحقيق المناط، يعني حتى ولو نصت القوانين مثلا نصا صريحا وعلى أن من فعل كذا فيعاقب بكذا فيؤتى بفلان من الناس، لابد أن تتأكد أن فلان فعل كذا وأن هذا الشخص بعينه فعل هذا الفعل وأنه فعله قاصدا ليس مجبرا، فتنظر في هذا. هذا النظر يسمى تحقيق المناط، وقلنا هذا لا غنية عنه ويمكن أن يقع حتى من غير الفقيه إذا كان من أهل الخبرة. الأمر الثاني أن يعلق الحكم على علة، ثم يكون عمل الناظر في أن هل العلة موجودة في هذا أو غير موجودة. أما تنقيح المناط فالشرع يأتي بالحكم معلقا على صفة مناسبة أو على وصف مناسب يصلح أن يكون علة، لكن يذكر معه أوصاف أخرى. فالتنقيح يعني تهذيب، تستبعد الأوصاف التي لا مدخل لها في الحكم. فالحديث مثلا جاء فيه الحديث جاء فيه أن الأعرابي قال يا رسول الله وقعت على أهلي وأنا صائم هلكت وأهلكت. يقول جاء رجل ثائر الشعر يضرب صدره ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت إلى آخر الكلام، ثم آخر الحديث قال أعتق رقبة. فهل عتق الرقبة، يعني لو أردنا أن ننظر، هل يقول أحد أن عتق الرقبة لكونه أعرابيا؟ لا. هل لكونه جاء ثائر الشعر؟ لا. هل لكونه أخذ يضرب صدره وينتف شعره؟ لا. إذن لماذا؟ لأنه وطئ في نهار رمضان، فيعرف الفقيه أن الوطء في نهار رمضان هو العلة. لكن ربما يقول فقيه آخر العلة ليست الوطء في نهار رمضان، لماذا تخصصون الوطء؟ العلة هي الفطر عمدا في نهار رمضان، حتى لو أكل تفاحة في نهار رمضان عمدا نقول عليك عتق رقبة، أعتق رقبة. لماذا؟ قال لأنه ما في فرق بين أن يفطر بالوطء وأن يفطر بالأكل، فالجامع بينهما والأصف الوصف الذي له تأثير ويعتبر شرعا هو الأساس، ليس هو خصوص الوطء. وبهذا قال المالكية والحنفية وقال الشافعية والحنابلة بل العلة هي الوطء دون غيره من المفطرات. فهذا معنى قول المصنف أن الفقيه ينقح المناط، يعني يستبعد. يقولون مأخوذ من تنقيح الرمح أن تزيل النتوءات التي في الرمح حتى يصبح مستقيما، فأنت تزيل الأوصاف التي لا تأثير لها وتبقي صفة واحدة تقول هي المؤثرة. أما تخريج المناط وهو الأخير لعلنا نختم به، فهو أن ينص الشرع على الحكم ولا يذكر علة، ما يذكر أي علة، يقول الخمر حرام ولا يقول لنا لما هي حرام، فيتأمل المجتهد ويقول حرمت لأجل أنها مسكرة، أو يقول مثلا لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا، لماذا؟ ما يذكر لماذا، فينظر المجتهد ويقول الذي يظهر أنه حرمه لكونه مثلا من الأثمان أو لكونه ذهبا، ما نعرف العلة، فيقع التعليل بهذا. هذا يسمى تخريج المناط. تخريج المناط حينما لا تذكر أوصاف تصلح للعلية، وتنقيح المناط حينما تذكر أوصاف كثيرة والعلة واحد منها. وأما تحقيق المناط فقد عرفنا، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.